أما ما يقال عن بعض المعلبات أنها تحتوي على شحوم خنزير، إذا كان هذا على ما وجد من كلام الأطباء وأنهم يقولون في هذا نسبة خنزير ويؤكدون هذا، أو هذا في نسبة كحول ويؤكدون هذا، فهذا يكون الأمور المشتبهة التي يشرع تركها، وقد يكون هذا من الأمور الواجبة التي يجب تركها. إذا تيقن الإنسان هذا الطبيب ليس عنده هوى، وأنه يقرر هذا عن منطلق علمي ومنطلق تجربة وبحوث تجريبية علمية، فحينئذ يشرع، بل يجب على الإنسان أن يدع هذه المأكولات وهذه المشروبات.